بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وحبتنا في الله وبياكم، وأسأل الله جل في علاه يجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ويسدد خطانا وخطاكم، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نستأنف درسنا إن شاء الله ونستكمل ما قطعنا من الدروس الماضية في شرح الأربعين النووية، وما اشترطناه من شرط في هذا الشرح هو أننا تقيدنا بقيد، وهو تعلمونه أو جلكم أو أكثركم أو المعنيين بهذا الشرح يعلمونه، وهو أننا تقيدنا بشرح مجمل للحديث يشرح معانيه، ونستسيغ من هذا الحديث الفوائد التربوية والأمور التي تزكي العبد مع ربه سبحانه وتعالى. فوصلنا بحمد الله سبحانه وتعالى إلى الحديث الخامس، وهو حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحبتي في الله، هذا الحديث يعده أهل العلم ثلث الدين، ويعده بعض أهل العلم ربع الدين. فالإمام أحمد رحمه الله قال: قوام الدين على ثلاثة أحاديث. حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات. وهذا سيأتي إن شاء الله معنا في الحديث السادس بإذن الله. فهذا الحديث أحبتي في الله هو أصل أصيل متين في الرد على أهل البدع كافة، سواء كانت بدعهم قولية أو بدعهم فعلية أو بدعهم عقدية. هذا الحديث هو أصل لكل من يريد أن يرد على أهل الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. أول الحديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحدث في أمرنا. الإحداث هو الإتيان بالشيء الجديد، وما يسمى عند أهل العلم الابتداع. الابتداع أن تنشئ شيئا ليس موجود، فتقول: أحدثت هذا الباب، أحدثت هذه السيارة، أحدثت هذا السجاد. هذا هو أن تنشئ شيئا غير موجود. هذا في أصل الابتداع ورؤوس أهل البدع، أنهم يحدثون حدثا ليس موجودا أصلا في أمرنا، وهو شرع الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث، أي من أتى وابتدع في أمرنا، أي في شرعنا الذي تقيدنا فيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا، يخرج منه أعمال الدنيا. فالأمر هنا أريد به الدين والشريعة، فليس في أمور الدنيا ابتداع. حينما تكون في قرية ما أو في بلدة ما، وقد بنوا الناس بيوتهم وجعلوا أبوابهم تلقاء الشمال، وأنت قلت: لا، سأجعل بابي تلقاء الجنوب، هذا لا يدخل في باب الابتداع. لماذا؟ لأنه ليس في العبادات، ليس في الشرائع، ليس في أمور الدين التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فخرج من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا، خرج أعمال الدنيا التي يعملها العبد وليس لها علاقة في العبادات. قال: ما ليس منه، أي ليس، لم يشرع، ما لم يشرع ولم يأتي الدليل على إيجابه أو إباحته أو العمل عليه، فهو مردود على صاحبه غير مقبول. والرد هنا عدم القبول، الرد هنا عدم القبول. قال في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حقيقة الذي ينظر في الحديثين وإيراد الرواية الثانية في صحيح مسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول أن كلا الحديثين واحد صح أو لا؟ لكن على الحقيقة لا، فإن الحديث الأول خاص في من أنشأ البدعة وأحدثها، والحديث الثاني الذي في رواية مسلم في من تبع على البدعة. مثلا بدعة المولد النبوي التي انتشرت وعمت وطمت في هذه البلاد، كثير من الناس تأتي إليه تقول له هذا بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول لك: طيب ما معنى أحدث؟ يعني أتى بشيء جديد، وأنا لم آتي بشيء جديد. الذي أتى بشيء جديد فلان من المبتدعة، والرأس يرد عليه في الحديث الذي في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاللفظ الأول خاص برؤوس أهل البدع، واللفظ الثاني خاص بمن اتبعهم وقال: أنا ليس لي علاقة ولم أشرع ولم أحدث. فانظر كيف جاءت الألفاظ واجتمعت وحفظت حمى الدين، بحيث أنها قطعت البدعة من أصلها وقطعتها من اتصالها، فهي مقطوعة أصلا في الإحداث ومقطوعة في اتصالها في المتابعة على العمل المبتدع. تبين لنا الآن أن هناك فائدة من إيراد هذا اللفظ الذي في صحيح مسلم. جيد يا أخوان، وضحت الصورة؟ طيب، نأخذ من هذا الحديث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: كمال الشريعة فلا تحتاج إلى زيادة. الله جل في علاه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وختم به الرسالات، وختم به الرسالات، وأنزل الله جل في علا قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يأتي بأمر جديد في العبادات أحد رجلين وكلاهما سوء: إما أنه يقول الدين لم يكتمل، وهذا والعياذ بالله كفر بواح يوجب رد النص الذي أورده الله سبحانه وتعالى، وإما أنه يقول أنا أعبد من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما سوء والعياذ بالله. الرجل الذي يأتي ببدعة ويحدثها في الصلاة أو في العبادات بقصد أنها عبادة لله سبحانه وتعالى هو أحد رجلين: إما أنه يقول أن الدين لم يكتمل وجوانبه لم تغلق وتتم، وإما أنه يقول أني أنا خير من النبي صلى الله عليه وسلم فآتي بعمل أفضل مما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: أن كل عمل ليس عليه أمر الشريعة فهو مردود. كل عمل يعمله العبد من العبادات، من العبادات ليس عليه أمر الشريعة، أي لا يوجد عليه دليل، هو مردود على صاحبه. كل أهل المولد النبوي هذا مردود عليه، والعياذ بالله هذا المولد فيه من الطوام ما لا يعلمه إلا الله، ما لا يعلمه ويعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، أي تعبد لله سبحانه وتعالى بالرقص وضرب المزامير، هل هذا يليق بعبادة تقدمها لله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، من ينظر في كتب المبتدعة وما أحدثوه من البدع والله يقول هذا لا يعمله عاقل أصلا، لا يعمله عاقل، يستنكره الطفل إن كنت تقدمه إلى رجل من الناس، فكيف وأنت تقدمه إلى أعظم شيء عرفته في حياتك تقدمه لله سبحانه وتعالى؟ أي عقل أن العبادة تكون بالرقص وبالطرب؟ أي عقل هذا؟ حتما لا يعقل. فلذلك قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. إن استطعت أنك ما تتحرك أو تقوم أو تجلس أو تعمل أي عمل إلا بدليل فاعمل فاعمل. ونحن نقول ونقاعد قاعدة أحبتي في الله كما قال أهل العلم أن الأصل في العبادات التي تصرف إلى الله سبحانه وتعالى الأصل فيها المنع. لا يجوز أن تأتي بأي شيء جديد، لا يجوز قطعا إلا بدليل. كل عبادة تريد أن تتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى فالأصل فيها أنها ممنوعة حتى يرد الدليل فيها، حتى يرد الدليل فيها وفي إباحتها وأنها وردت عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل في العبادات المنع. وكثير من المبتدعة يزعمون أنهم يحبون الله ويزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كثر زعم الناس لهذا الأمر جعل الله جل جلاله لهم قاعدة إن التزموها أحبهم الله وحققوا محبة الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذه القاعدة لابد أن تجعلها دائما نصب عينيك. هل أنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم أم والعياذ بالله تأخذ الشرائع على هواك وما ينصرف إليه قلبك؟ هذا لابد أن يكون دائما نصب عينيك، أنني متبع ليس مبتدع. دائما تقول لنفسك: هل أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل أو أنا مبتدع؟ لا تعمل العمل قطعا في العبادات أبدا إلا بدليل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الفائدة الثالثة: جميع شؤون الحياة يجب أن تكون تحت حكم الشريعة، سواء عبادات أو معاملات التي تتعامل بها مع الناس وفي حياتك، لابد أن تكون مضبوطة بشرع الله سبحانه وتعالى. تبيع، تشتري، تستعير، تستدين، لابد أن تضبط هذا الأمر كله بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة أو الخامسة: أن البدعة لا دليل عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليه أمرنا. فكيف تتعبد لله سبحانه وتعالى وأنت ليس لديك الدليل الذي تتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى؟ الفائدة السابعة: أن البدعة هي إحداث في الدين ما ليس منه بدليل أول الحديث. البدعة شاء من شاء وأبى من أبى، هي إحداث في الدين سواء كان محدث أصلا أو كان متبع، فهي إحداث في الدين ما ليس منه، لأن الدين قد اكتمل وتم، فكل ما يأتيك من جديد هو مبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أحبتي بالله يتجلى لنا مفهوم مهم جدا جدا، أنه ليس كل ما لم تعلمه من العبادة تبدع عليه. بمعنى ليس كل ما لا تعلمه من العبادة تبدع عليه، بمعنى قد ترد أشياء وصفات في كنه العبادة أنت لا تعلمها أصلا أنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في حديث ضعف وصحح، وهذا قد ستأخذونه إن شاء الله في المصطلح في التعامل مع الحديث الضعيف، أو بشكل عام التعامل مع الحديث المردود على قسمين: في من أجمع على تضعيفه في عدم الجواز، لأنه لا يجوز العمل به ولا الأخذ به ولا الدعوة إليه ولا نقله ولا القول به إلا على سبيل تبيينه، جيد. وهذا الذي ينكر عليه من أجمع أهل العلم على تضعيفه. ولكن ترد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة مثلا، ويرد لك أو عندك أو يتحقق في نفسك أن هذا الحديث ضعيف، ولكن عند غيرك صحيح، فلا يجوز أن تقول أن هذا مبتدع. لماذا؟ لأن الأمر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصل البدعة إذا كان الأمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الثانية، أصل البدعة هو ماذا؟ أن يحكم أهل العلم بأن هذا الأمر لا يصح اعتباره في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي انتشرت من المناكير والموضوعات كثيرة جدا جدا والعياذ بالله، ويتعلق فيها أهل التصوف والابتداع كثيرا ما يتعلقون في أحاديث ليست ضعيفة من باب الضعف والتصحيح من قبيل اختلاف أهل العلم في صحة الحديث أو في ضعفه، وإنما هي منكرة وموضوعة لا يجوز العمل بها ولا نقلها إلا على سبيل تبيين حالها. جيد أحبتي في الله، ليس كل أمر تراه لا تعلمه في العبادة تقول أنه بدعة، فلا بد أنك حقيقة تضيق هذه المسألة، لأن الابتداع أو البدعة أو إطلاق اسم البدعة حكم شرعي، لا يجوز لك أن تقول للشخص مبتدع إلا إذا ثبت حقيقة أنه قد أتى ببدعة حقيقية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شبهة فيها ولا حديث فيها. قلنا الفائدة الثامنة أن أمور العبادات لا يحكم العقل بها، وإنما يحكم الدليل، وكل ما جاء الدليل هو الذي يحكم العقل. وضل من ضل من العقلانيين وما يسمون العصرانيين إلا حينما جعلوا العقل هو الحاكم على الدليل، والصحيح أن الدليل هو الحاكم على العقل. بمثال العين والضوء، العين والضوء لن تستفيد من العين بمنزلة العقل حتى يوجد لديك الضوء بمنزلة الشرع. وضح المثال، العين والضوء. الآن لو كنت في مكان أظلم لا ترى يدك، هل تستفيد من عينك؟ لا تستفيد. طيب لو كنت في مكان تحت حرارة الشمس والشمس في كبد السماء ولكن لا يوجد لديك عين ولا يوجد لديك بصر، هل تستفيد من بصرك؟ هكذا الشرع والعين، هكذا الشرع والعقل، هكذا الشرع والعقل، لن تستفيد من عقلك إلا إذا ضبطته بشرع الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يضلون بسبب عقولهم. سبحان الله، في قصة أو في حديث علي بن أبي طالب حينما قال في المشي على الخفين، قال لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. الآن أنت تمشي على أسفل الخفين ولا على أعلى خفين؟ إذن الدين بالدليل وليس بالعقل. وما ظل من ظل إلا حينما أعمل العقل على الدين وقدم العقل على النقل. وفي ذلك كتاب الشيخ الإسلام تيمية، هو كتبه كتاب عظيم جليل في هذه المسألة، كتب فيه درء تعارض العقل والنقل، فقال مختصا لهذا الأمر أن العقل السليم يوافق النقل الصحيح. أن العقل السليم إذا كان عقلك سليما ليس فيه شبهات وليس مدخولا وليس فيه شهوات يوافق النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التاسعة أن هذا الحديث في جملته فيه حث على ماذا؟ على طلب العلم وتعلمه. لماذا؟ حتى لا تأتي بأمر مبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وهذا يستوجب بجملته طلب العلم وتعلمه حتى لا تحدث شيئا ليس في دين الله. فائدة العاشرة، قال دل على أن منشأ جميع البدع الجهل بالأدلة، وهذا يندرج تحت قولنا إعمال العقل. والله أنا اليوم استحسنت هكذا أني إذا جئت إلى الصلاة لابد أن أتلفظ بالنية، لأن هذا يورث لي حضور القلب. ما الذي أعمل هنا؟ أعمل الشرع أم أعمل العقل؟ أعمل الاستحسان الذي لنفسه أم أعمل الشرع؟ هنا أعمل الاستحسان لنفسه والعقل، وإنما الشرع يثبت في الدليل ولا يجوز الاجتهاد في العبادات، لأن الأصل فيها أنها توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ أيوة، أي ممنوع، يمنع، الأصل فيها المنع. لا يجوز لك أن تجتهد في أي شيء في العبادات إلا بدليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ الحديث السادس. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير نعم، يقول السائل طبعا حتى ما نخرج من مسألة البدعة، يقول هناك من يستدل بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حينما جمع الناس في عهده على إمام واحد في صلاة التراويح. نقول أن عمر بن الخطاب حينما قال نعمة البدعة هي، يقولون أنها بدعة فابتدعها. شيخ الإسلام رحمه الله تكلم فقال أن قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هي بدعة لغوية، ولكن الصحيح أنها لا تصح حتى كلمة بدعة لغوية. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب حينما ظهر على الناس ورآهم يصلون، كأنه تبادر إلى ذهنه أن يقال له أنك ابتدعت، فقال نعمة البدعة هي. وإنما الكلام على مسألة البدعة هنا، الصحيح أنها أصلا ليست ببدعة، هذه واحدة. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل شهر رمضان صلى في جماعة صلاة التراويح ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليه، هذه واحدة. ثانيا، لو أخذنا بقول عمر فلنا حجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش في الحديث الصحيح الثابت؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، وهل عمر إلا خليفة راشد يؤخذ بسنته؟ وأطم من ذلك والعياذ بالله من تجرأ وقال البدعة بدعة ولو كانت عن عمر، ويقصد في هذا الحديث، وهذا أعظم الضلال والعياذ بالله. فإن قول عمر بن الخطاب في هذا الموطن مثل ما قلنا هو كأنه حدث نفسه أن هناك أحد سيقول له أنك ابتدعت، فقال نعم البدعة بي. وضحت يا إخوان؟ وإلا فإن هذا العمل له أصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح ألا يقال أن قول عمر بدعة أنه من جانب اللغة، لأن لا تماثلها لا لغة ولا شرعا، لا تماثلها لا لغة ولا شرعا. فالابتداع هو الإتيان بالشيء الجديد، إن قلنا لغة جيد، فهل عمر أتى بشيء جديد؟ هو لم يأتي بشيء جديد، وإنما أرجع الناس على عمل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ماذا؟ حينما توقف الوحي وارتفعت الخشية أنها تفرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكرها وحينما ترك الصلاة صلاة التراويح تركها لماذا؟ لعلة وهي إيه؟ خشية أن تفرض عليهم. ولكن حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، هل هناك فرض؟ لن تفرض عليهم، فلذلك أعادها عمر بن الخطاب. وضحت أحبتي في الله؟ طيب جيد. لا نعم جيد. يقول في مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أيضا يقول من سن سنة في الإسلام حسنة كان له أجرها وأجر من فعل فيها لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من أتى بها أو من عمل عملها لا ينقص من أوزارهم شيء. جيد، نقول أصل البدعة الحسنة هنا أو أصل السنة الحسنة التي وردت في الحديث ما سببها؟ سبب إيراد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الترمذي في سننه رحمه الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام أجاءه نفر من الأعراب فقراء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يحرض الناس على الصدقة والتقديم لوجه الله سبحانه وتعالى، فلم يخرج أحد ولم يقدم أحد شيئا. يقول أحد الصحابة فرأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فقام أحد الأنصار وجاء بحزمة أو بصرة مال ووضعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم توالت من بعده الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحديث، هنا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة في الإسلام هل الصدقة مسنونة في الإسلام سابقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست مسنونة؟ جيد، فهذا من قبيل إحياء السنن، حتى جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة قد أميتت كنت أنا وإياه كهاتين في الجنة، والأثر فيه كلام عند أهل العلم ومعلم. في السؤال الآخر، طيب يا أخوان ندخل في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية متشابهات، وفي رواية مشبهات أو مشبهات. قال لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله عفوا ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت وفي ضبط صلحت، صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم أحبتي في الله، هذا الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فصل فيه ثم ذكر فائدة في نهايته، من ضبطها سلم من كل التفصيل السابق. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا؟ قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، ثم ذكر الأمور المشتبهات، ثم ذكر من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ثم ذكر كالراعي مثالا يرعى، ثم ضبط هذا كل التفصيل بقوله، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنت أضبط هذا القلب وسيستقيم كل ما سبق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث ألا وإن في الجسد مضغة، في سنة الترمذي قال كقبضة اليد، كقبضة اليد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، انتهى. إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا صلح الجسد لن يأتي إلا حلالا وسيترك الحرام وسيبتعد عن المتشابهات. ضبطت. وهذا أيضا الحديث مثل ما ذكرنا هو من أصول الدين، وهو ربعه الرابع كما في قول الإمام أحمد رحمه الله حينما قال الإسلام هو ثلثه الثالث، وإنما إسحاق بن راهويه قال إن الإسلام دائر على أربع، وذكر الرابع حديث النعمان بن بشير. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال أنها على ثلاث، وأورد حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة، وحديث النعمان بن بشير حينما ذكر هذا الحديث. فهذا الحديث أحبتي في الله هو من أصول أهل السنة والجماعة، هو من أصول أهل السنة والجماعة، بأنهم يقولون أن الحلال ما أحله الله، وأن الحرام ما حرمه الله، وهذا الحلال بين ثابت بالسمع شرعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الحرام ثابت بالشرع بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله سبحانه وتعالى، وأن هناك أمور متشابهات ليس عليها دليل قطعي وإنما تشتبه على أناس، فمردها في هذا الحديث إلى الورع. قال وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات أو مشبهات، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرض دينه وعرضه. وهنا التقديم يفيد التفضيل، أن الدين مقدم على العرض ومقدم على النفس، فقال فقد استبرأ لدينه وعرضه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحلال بين والحرام بين، وهناك أمور مشتبهات بينهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، وهنا دلالة أن الكثير الثاني يعلمها. بدليل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كثير ولم يقل أكثر، ولم يقل أكثر. لذلك الله جل في علاه حينما أخبر قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هذا يثبت أن البعض الآخر ليس بإثم. كيف؟ فهنا أيضا نص الحديث لا يعلمهن كثير من الناس، أي أن هناك ولو ذكرك أكثر لأصبح المرادف أقل، وهذا في اللغة تأخذونه لا مجال، وقد تقيدنا أن لا نتكلم في اللغة. طيب أحبتي في الله نأخذ الفوائد حتى لا نتأخر. قال الفائدة الأولى أمور الشرع وما حله وحرمه واضح بين، فليست شريعة الله غامضة، ليست شريعة الله غامضة، الدين قد اكتمل والقرآن بين يديك والسنة تتلى عليك، وقد وضح الممنوع ووضح المباح، فليست شريعة الله غامضة لا يفهمها إلا الخواص، كلا فقد أنزلت بكلام عربي مبين، وهذا في الجملة دون التفصيل. جملة في المباحات أنها واضحة، والجملة في المحرمات أنها واضحة، هل يشك أن الماء أحد أن الماء مباح؟ أن الماء أصله مباح؟ لا أحد يشك بجملته، لا أقصد تفصيله، بجملته هل يشك أحد أن الحرام أن الخمر محرم؟ جيد، فهنا أمور واضحة جدا، ولكن هناك أمور متشابهات على العباد لا يعلمها كثير من الناس، وهذا الحديث فيه أقوى دليل على التزام الورع والذي سار عليه السلف الصالح، وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يتركون المباح خشية أن يقعوا في المكروه، خشية أن يقعوا في المكروه، ولكن في زماننا هذا والله المستعان يقول العبد أي مكروه، هذا من التهاون في شرع الله، ولو عظمنا الله سبحانه وتعالى لعظمنا حدود وعظمنا انتهاك حرماته ولجعلنا بيننا وبين المحرمات حواجز حواجز كثيرة حتى لا ندرك شيئا منها أو حتى المكروه. فكان السلف الصالح رحمهم الله يتركون المباحات خشية أن يقعوا في المكروهات. قال الفائدة الثانية أن هناك أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس فيجب الحذر فيها، لابد أن تحذر حينما تقبل على شيء مشتبه عليك لابد أن تحذر فيه، لابد أن تحذر وتتقي الله جل في علا في هذا الأمر، وتسأل عنه من يعلمه. فإن وجد دليل على إباحته أبيح، وإن وجد دليل على حرمته حرم. الفائدة الثالثة أن فيه فضل العلم. بجملته بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب، إذا أراد العبد أن يعلم هذه المشتبهات، ما الطريق إلى معرفتها؟ طلب العلم. لذلك فيه فضل وأهمية طلب العلم، طلب العلم وتعلم. الفائدة الرابعة أن الناس في هذا الحديث يتفاضلون، حتى العلماء يتفاضلون في معرفة المتشابهات، حتى العلماء بينهم تفاضل، ليس كل عالم يوازي العالم الفلاني، لأن من المتشابهات من تشتبه على عالم فيأتي من هو أعلم منه فيكشفها له فيبين إما حلها وإما حرمانيته. قال الفائدة الخامسة أن من ترك الشبهات فقد برأ دينه من الهمز وعرضه من كلام الناس، وهذا الأصل الذي لا بد أن يسير عليه العبد المؤمن، أن يبرئ دينه وعرضه، فلا يوقع نفسه في الشبهات أو يوقع نفسه في المنكرات أو فيما يتوهم أنه أتى منكر. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، لا تذهب إلى مواطن الشبهات أو تذهب إلى مواطن المشتبهات أو تقعد من أهل الشبهات، تقعد مع أهل الشبهات. تجد كثير من الناس سابقا كان يجلس في مجالس الصوفية، وحينما تأتي إليه وتقول له أنت صوفي لأن تجالس فلان وفلان، قال لا علي، رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. لكن تجالسهم ولا تريد أن يحكم عليك بحكمهم فلا تجالسهم أصلا، أصلا لا تجالسهم ولا تأتي إلى مجالسهم، وهذا من ترك الشبهات ومن ترك المنكرات التي أمرنا بتركها واجتنابها. الفائدة الخامسة السادسة الفائدة السادسة قال الحث على أن يبتعد الإنسان عن مواطن التهمة حتى لا يعرض عرضه للنيل منه. يعني قد يرد حقيقة بعض الناس يتكلم عن فلان من الناس مدحا، فيقال له فلان ما علمناه إلا متسكعا في الأسواق، أينما ذهبت ومتى ما ذهبت إلى السوق وجدته في السوق يتسكع ويمشي وليس له غرض أصلاً يذهب يشتري أو، فهذا الموطن هو السوق وهو شر البقاع، هو موطن شبهة، هو موطن شبهة. وعلى هذا فقس، هو مباح ذهابك إلى السوق واشترائك حاجاتك مباح، لكن كثرة التردد على هذا المكان الذي هو أبغض البقاع إلى الله قد يورد لك الشبهة والعياذ بالله. الفائدة السابعة أن الدين أو الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحفظ حمى الدين وليس فقط الدين، ليس فقط أن تعرف أن هذا حلال فتتبع وتأتي به وتفعله، وتعرف أن هذا حرام فتجتنبه وتتركه، وإنما حتى يتم ويصح دينك ويكتمل اكتمالا حقيقيا أيضا تبتعد عن المتشابه في هذا الأمر فتتركه. بمعنى إذا اختلف أهل العلم في شيء، إذا اختلف أهل العلم في شيء فأحدهم قال هذا محرم وأحدهم قال لا هذا مباح، هذا محرم وهذا مباح، ولم يرد دليلا أو نصا قاطعا في هذا، نصا قاطعا في هذا، فالأحوط حقيقة على مذهب الحنابلة يعني الأحوط في هذا أنك تترك المحرم، ليس فقط لكي تحرمه وإنما تتركه من باب التورع ومن باب التحرز، هكذا يلفظونها، من باب التحرز لدينك وأسلم لدينك. فالحلال بين والحرام بين، فإن اختلف بشيء فتركه أولى، خاصة إن كنت لست بمضطر للإتيان به أو لعمله. قال الفائدة الثامنة أن من أساليب التعليم التي وردت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا فقال فيه كالراعي يرعى حول الحمى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يمثل بأمثلة تناسب عقول قومه ومجتمعه. وهكذا طالب العلم حينما يجلس للتعليم دائما يتكلم ويأتي بالأمثلة بما هو في واقعه حتى يقترب أو تقترب الفكرة التي تريد إيصالها إلى هذا الأخ أو إلى هذا المتعلم وتكون واضحة له. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال فقال كالراعي يرعى حول الحمى، حول حمى رجل غيره، حول حصن، حول سور، سميه ما شئت، حول الحمى يرعى حول الحمى. والأنعام من طبيعتها أنها لا تنتهر ولا تنزجر إلا إذا نهرتها وزجرتها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثال أن الذي يأتي في المتشابهات ويتقحمها كالراعي يرعى حول الحمى، حول حمى أحد غيره، يوشك أن يرتع فيه. فالذي يقتحم ويتقحم المتشابهات يوشك أن يقع في الحرام. وما علمت أحدا خبط في دينه وأخذ فيما يسره وما يناسبه في دينه إلا ارتكس ارتكاسا شديدا في دين الله سبحانه وتعالى. إن شئت في العقائد أقول وما علمت أحدا خبط في دينه، تقول له هذا قول الله، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذا الأمر مشتبه وقال فيه فلان وعلله فلان، وأنا أخذ بهذا القول لأنه يناسبني وأنا أخذ بهذا القول لأنه أحب إلى قلبي. فالدين ليس بما تحبه أنت، وإنما الدين الأصل فيه أن تتعبد لله جل في علاه وتتحرز في دينك. ما علمنا أحد خبط في دينه واتبع المتشابهات إلا والعياذ بالله إما ارتكس ارتكاسا كبيرا وإما أنه في كبائر من كبائر الدين. دائما هكذا سبحانه، تجد خطوات الشيطان تشتغل مع العبد. وأنا أذكر لكم قصصا حدثت حقيقة لإخوة نحسبهم الله حسيبهم، يعني ملتزمين، تكلم في الجزيرة، ملتزمين مستقيم على دين الله، يصلي ويعبد الله ويذكر الله ويوحد الله ولا يشرك به شيئا، ولكن كان سبب انتكاسته عن الالتزام والطاعة هو رقم واتساب، هذا اللي يسمى الجهاز، رقم واحد فقط، برنامج هذه المحادثات رقم واتساب، هذا اللي يسمى بدأ فيه يحادث فلانة من الناس حتى استجره الشيطان والعياذ بالله إلى أنه انسلخ من التزامه انسلاخا كاملا. بدأت في حلق اللحية وانتهت في السجن، بدأت في حلق اللحية وانتهت في السجن. فهذه خطوات الشيطان هي من ضمن المتشابهات. حتى الشيطان يأتي إلى طالب العلم، نعم يأتي إلى طالب العلم، الشيطان يأتي إلى المجاهد، نعم يأتي إلى المجاهد الذي في الصف الأول، بل يفرح ويجلب بخيله ورجله حتى يدرك هذا لا يذهب عنه ويفوز. فهكذا المتشابهات. فالعبد الأولى أن يترك المتشابهات خشية على دينه أن يخدش، أو خشية أن يقع في المكروهات، وخشية أن يقع في المحرمات، ويحذر كل الحذر من خطوات الشيطان وتسلسلاته. الفائدة التاسعة أن الشريعة جاءت كاملة، بيّنت الحلال والحرام حتى في الحياة الخاصة والتعاملات العامة، كل شيء جاء فيه جئت فيه في حياتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا عليه وورد عندهم في أصول الأشياء. فالشريعة جاءت كاملة في حياة العباد، بيّنت الحرام وبيّنت الحلال وبيّنت المتشابه، فهي كاملة تامة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نطيل عليكم في نهاية هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم أحبتي في الله، القلب مثل ما ذكرنا سابقا، قال عنه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن القلب ملك، أن القلب ملك والجوارح جنوده، فإن صلح القلب صلحت جنوده. وصلاح الراعي من صلاح الرعية، صلح الراعي وهو القلب صلحت رعيته وهي جنوده التي تسوقه، صلح نقى وسلم من الشرك والعياذ بالله، ومن الكفر والعياذ بالله، ومن النفاق، ومن شهوات الدنيا. فالقلب باختصار مشاربه التي تطرأ عليه وتحرفه كثيرة، ولكن أصلها أمرين، أصلها أمرين، مشارب القلب التي تحرفه كثيرة ولكن أصلها أمرين، إما شبهات وإما شهوات. والعبد يحتاج إلى علم يدفع به الشبهات، وإيمان يدفع به الشهوات. أعيد: القلب يرد إليه ما يرد من أمور كثيرة تحرفه عن انقياده لله سبحانه وتعالى، ولكن أصلها أمرين، إما شبهات وإما شهوات. والعبد لا بد له من علم يدفع به الشبهات، وإيمان يدفع به الشهوات. علم تدفع به الشبهات التي تنطلي عليك ويقذفها أهل البدع وأهل الانحراف، هذا يلزمك أن تطلب العلم حتى تدفعها. وإيمان وتقوى وصلاح وعبادة وتعظيم ومحبة وخشية وخوف في قلبك تدفع بها الشهوات التي ترسل إليك من الشيطان ويراودك الشيطان فيها كل فترة. فصلاح الأمر كله وصلاح العبد وجسده وجوارحه هو بصلاح هذا القلب. لذلك الله جل في علاه ما نظر إلى شيء في العبد أعظم من قلبه. الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقدم القلب لأنه هو السائق إلى العمل، فإذا صلح القلب صلح العمل، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله برمته. فمدار هذا الحديث كله حتى تتقيد بالحلال وتبتعد عن الحرام وتترك المتشابه هو صلاح القلب، أن يمتلئ هذا القلب خشية وخوف ومحبة وتعظيم وإجلال ورغبة ورهبة لله سبحانه وتعالى. فمن عظم الله جل جلاله وهو الآمر بالأوامر إما نهيا وإما أمرا، عظمت الأوامر وانقاد العبد وانصاع إلى طاعة ربه سبحانه وتعالى. سيد أحبتي في الله، فنقول تمام هذا الحديث واستكماله الذي يصلح فيه أمر العبد دنيا وآخرة هو صلاح قلبه، هو صلاح قلبه. فوالله والله ما ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى أو ارتكس أو وقع في الذنوب والكبيرات من المعاصي إلا من لم يصلح قلبه، من لم يصلح قلبه. والعبد إذا وقع في الشبهات كما جاء في الأثر أن السيئة تقول أختي أختي، أن السيئة تقول أختي أختي والحسنة تقول أختي أختي. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن السيئة تدفعك إلى ما هو أسوأ منها، وأن الحسنة تدفعك إلى ما هو أحسن منها. فهكذا العبد لابد أن يعظم الله جل في علاه في القلب. والكلام على القلوب وأمراض القلوب وشفاؤها وعبادات القلوب والتي تطرأ على القلب وتحرفه عن مسيره إلى الله سبحانه وتعالى يطول حقيقة، وهذا تريدونه تجدونه في مورده. وأفضل كتاب تكلم في هذا هو كتاب مدارج السالكين لما ابن القيم بن جوزية رحمه الله، حينما تكلم بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فتكلم عن القلوب وتكلم عن أمراضها وتكلم عن أدوائها وتكلم عن دوائها وتكلم عن المسير إلى الله سبحانه وتعالى بالقلب. فهذا الكتاب من أعظم ما يكون في الكلام عن القلب وعن صلاحه وعن فساده، مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أسأل الله جل في علاه يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، وأسأله جل في علاه يسددنا وإياكم ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.